وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسعرت الجبال فكانت للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكل شيء أحصيناه كتابا. صفا لا يتكلم يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ هل أتاك حديث

أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف وقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكلمون بالدين. صدق الله العظيم.